إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر أمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إننا كنا قد تكلمنا في الدرس السابق عن ملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، وعرفنا صفة التوفي كما جاءت في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. كذلك عرفنا أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار، وأن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، والبرزخ هو الدار الوسطى بين الدارين. فالله تعالى خلق ثلاثة دور: دار الدنيا ودار الآخرة، وجعل بينهما برزخا. هذا البرزخ وهو القبر، القبر كما قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هذا البرزخ هو القبر. فقلنا أن عذاب القبر حق، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أم لم يقبر، أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. وأزلنا الإشكال عن كيفية تعذيب القبر، تعذيب البدن وهو صار تراب وقد فارقته الروح وأخذت مستقرها، وعرفنا أن للروح بالبدن كم نوع من الاتصال؟ خمسة أنواع من أنواع الاتصال: اتصالها به في بطن أمه جنينا، هذه حالة، وبعدين اتصال الروح بالبدن في حال الحياة الدنيا على قسمين: قسم في اليقظة وقسم في الايه؟ في المنام. وبعدين اتصال الروح بالبدن في القبر، وبعدين الاتصال الأكبر بقى هو اتصال الروح بالبدن بعد البعث، اتصالا لا يقبل معه البدن موتا ولا ما دونه من الأمراض والأسقام والنوم والأوجاع وغير ذلك. ثم قال الشارح رحمه الله: وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة. محل ما احنا كنا وقتنا على طول بعد جملة فالحاصل أن الدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. بعدها صفحة: وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة. أين تكون الأرواح من بعد الموت إلى يوم يبعثون؟ فقيل: أرواح المؤمنين في الجنة، وأرواح الكافرين في النار. وقيل إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها، يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها، وقيل على أفنية قبورهم. وقال مالك: بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت. ثم قال بعد حوالي نصف صفحة: ويتلخص من أدلتها أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت. البرزخ بقى هو الدار الوسطى بين الدنيا والآخرة، الأرواح في البرزخ وهي في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت. فمنها أرواح في أعلى عليين، نسأل الله تعالى أن يجعلنا معهم، أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، وهم متفاوتون في منازلهم، لقوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا، وربنا قال: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فأرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى هي أرواح الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، وهم فيها متفاوتون. ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وهي أرواح بعض الشهداء لا كلهم، بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة. يعني أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، هذه مش أرواح كل الشهداء، هذه أرواح بعض الشهداء. فإن هناك من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة بسبب إيه؟ دين عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. ولما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال: الجنة. فلما ولى قال صلى الله عليه وسلم: إلا الدين سارني به جبرائيل آنفا. يعني الرجل يقول: يا رسول الله، إن قتلت في سبيل الله ربنا يديني إيه؟ قال: دخلك الجنة. فالرجل مشى فرحان بالبشارة الطيبة دي. فالرسول صلى الله عليه وسلم ناداه قال: إلا الدين، يعني إلا أن تكون قد مت وعليك دين فإن ذلك يمنعك من دخول الجنة، سارني به جبرائيل آنفا. إذا خلي بالك، النبي عليه الصلاة والسلام أفتى الرجل بأنه إذا قتل في سبيل الله دخل الجنة، فجبريل جعله وتدارك عليه، قالوا مش مطلقا، إذا مات بريئا من الدين، إذا قتل في سبيل الله بريئا من الدين بدوخ الجنة، لكن لو ماتوا عليه دين مش هخش الجنة حتى لو مات شهيدا. وهذه أيها الأحبة فيها تحذير من التهاون في الدين، التهاون في الاستدانة، التهاون في القرض، القرض الحسن، قرض رضو هذا لا محل له من الأعراب معانا، لكن تهاون في القرض الحسن، لو وجدت من يقرضك قرضا حسنا التهاون فيه ممنوع يا إخوان. يعني لا تعود نفسك أن تمد يدك إلى الناس، ولا تعود نفسك أن تقترض من الناس، ولا تعود نفسك سؤال الناس ولو لمجرد القرض، فإن في السؤال ذلة ومهانة، في السؤال ذلة ومهانة. وقد قيل: احتج إلى من شئت تكن أسيرة، واستغن عمن شئت تكن نظيرة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يد المعطي العليا ويد الآخذ السفلى. فالدين يمنع الشهيد، شوف الشهيد اللي ضحى بروحه وحياته في سبيل الله، الدين يمنعه من دخول الجنة. يعني منزلته العالية لا تشفع له في غفران دينه او قضاء دينه، تمنعه من دخول الجنة. وهناك حديث اشد في ذلك، اشد في التحذير من التهاون في الاستدانة، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد كان يوما بين اصحابه فرفع رأسه الى السماء ثم وضع يده على جبينه وقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من التشديد في الدين؟ ماذا أنزل الليلة من التشديد في الدين؟ والذي نفس بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي، ثم قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل، ما دخل الجنة وعليه دين. تعلمون أنه لا أحد يأكل الجنة فيتمنى الرجوع إلى الدنيا إلا الإيه؟ إلا الشهيد، لعظيم ما رأى من فضل الشهادة. فلو إني شهيد قتل في سبيل الله ومات عليه دين، وربنا رجعه للدنيا تاني فقاتل في سبيله فقتل ومات عليه دين، ثم رد إلى الدنيا للمرة الثالثة قاتل في سبيله فقتل، ما دخل الجنة عليه دين. فهذا يحث المسلم دائما أن يحاول أن يستغني عن الناس قدر الاستطاعة. القرض هذا اجعله للأمور الضرورية، الأمور الضرورية. وعلموا بارك الله فيكم أن القرض ليست صورته فقط أنك تقول واحد ديني 1000 جنيه، مش دي صورة القرض بس، لا، بيوع التقسيط التي خربت بها بيوت كثيرة الآن، ما هذا من الدين. أما تروح تشتري الثلاجة بالتقسيط والتلفزيون بالتقسيط ومش عارف الأنترنت بالتقسيط وكل حاجة بالتقسيط، ما دام التقسيط موجود هات يا عم، يا ترى من يعيش؟ يا ترى من يعيش انه يسدد؟ وهذه النية سيئة في الدين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ مال الناس يريد أداءه أدى الله عنه، ومن أخذ مال الناس لا يريد أداءه لم يؤدي الله عنه. لكن المهم ان الناس اللي هم دول تسهلوا في حكاية القرض. ما قلت لك صورته مش موقفة بس انا قدروا واحد دين 1000 جنيه، لا، صورته في البيوع اللي هي بالتقسيط، كل حاجة بالتقسيط، كل حاجة بالتقسيط. ليه تظلم نفسك؟ ليه تنام ليلة وانت مدين وقد تسلم نفسك هذه لخالقك هذه الليلة، تموت وانت مدين؟ وبعدين العيال ما بيترحموش على ابوه، الناس يموتون وقد خلفوا تركات كثيرة، وبعض الدين اللي عيال بيبخلوا بسداد الدين مع انه تارك، مع انه تارك تاركة، اللي عيال بيبخلوا بسداد الدين. يقول لك احنا منا. فانتبه بارك الله فيك، لا تتهاون في الدين ابدا، ابتعد عنه قدر استطاعتك. فاذا الجأتك الضرورة الملحة فاستدنت وناويا السداد، كان الله معك وادى الله تبارك وتعالى عنك. قال: ومنهم من يكون محبوسا في قبره، او من الارواح من يكون محبوسا على باب الجنة، كما في الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة. ومنهم من يكون محبوسا في قبره، ومنهم من يكون في الارض، ومنها ارواح تكون في تنور الزنات والزواني. لما النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا طويلة، وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى الصبح جلس بين أصحابه فقال: هل رأى منكم أحد رؤيا؟ فيقص عليه من شاء الله أن يقص. ففي يوم من الأيام جلس بينهم وقال: أتاني الليلة آتيان، وإنهما قال لي انطلق، فانطلقت معهما. فذكر حديثا طويلا ذكره البخاري في صحيح في كتاب التعبير، حديث الطويل في الرؤيا، وذكر منها: فأتينا على مثل التنور الحرم فيه رجال ونساء عراه، وإذا بهم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم اللهب ضوضوا صرخوا. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الزنات والزواني. ومنهم أرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة، وهو أيضا في حديث الرؤيا الذي أشرنا إليه. رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجل يسبح في بحر من دم، رجل يسبح في بحر من دم، وبعدين رجل قاعد على الشط وحواليه حجارة، اللي بيسبح ده يسبح في بحر الدم ما شاء، ثم يأتي إلى هذا الجالس على الشط يفتح له فمه فيلقمه حجرة، يأخذ الحجرة يسبح ويرجع يفتح فمه فيلقمه حجرة، وهذا هو أكل الربا. هذه منازل الأرواح في الآخرة، أرواح الناس متفاوت في البرزخ أعظم تفاوت كما سمعت. قال: وأما الحياة التي اختص بها الشهيد وامتاز بها عن غيره، في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وقوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هذه الأرواح الخاصة بالشهداء هي أن الله تعالى جعل أرواحهم في أجواف طير خضر، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم، يعني يوم أحد، جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب مظلة في ظل العرش. وهذا كله إنما نالوه لما بذلوا أبدانهم لله عز وجل حتى أتلفها أعداؤه فيه، أعاضهم منها في البرزخ أبدانا خيرا منها تكون فيها إلى يوم القيامة. أرواح الشهداء في حواصل طير خضر، في حواصل طير خضر تصرح من الجنة حيث شاءت وتأوي إلى قناديل معلقة في ظل العرش. يبقى ربنا سبحانه وتعالى عوض الشهداء بأبدان لأرواحهم خير من الأبدان التي كانت فيها في الدنيا. وذلك لأن الشهيد لما مكن عدو الله من بدنه فقتله وأتلفه، عوض الله روح الشهيد بدنا أحسن من البدن الذي أتلف في الدنيا، تكون فيها الروح إلى يوم القيامة، ويكون تنعمها أي تنعم الروح بواسطة تلك الأبدان أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها. يعني الأرواح اللي هي في حواصل الطير بتجد من النعيم شيء أكثر من النعيم الذي تجد الروح اللي هي مش في اللي هي مش في بدن. ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير، ونسمة الشهيد في جوف طير. روح المؤمن كطير لكن روح الشهيد في جوف طير. وتأمل لفظ الحديثين، ففي الموطأ أن كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعث. فقالوا نسمة المؤمن تعم الشهيد وغيره، ثم خص الشهيد بأن قال هي في جوف طير خضر، ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير، فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار. فنصيب الشهداء في البرزخ من النعيم أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فروشهم، وإن كان الميت أعلى درجة من كثير منهم فلهم نعيم يختص به لا يشارك فيه من هو دونه. يعني خلي بالك في ناس في الجنة منازلها أعلى من منازل بعض الشهداء، في ناس ماتوا ميتة طبيعية على فروشهم لكن منازلهم في الجنة أعلى من منازل بعض الشهداء. لكن خلي بالك الأجر والثواب الذي وعد به الشهداء لا يجده غيرهم ولو كانوا أعلى درجة منهم. فيما تولسه يعني في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على رجل قد مات، صلى على رجل قد مات، وهذا الرجل الذي مات كان له أخ في الله هاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سويا وعاشوا سويا، وكانوا يعني الأولان كان مجتهد في العبادة والثاني كان مقصر، فالمجتهد اللي هو المقصر أو المجتهد هو في العبادة مات شهيدا، المجتهد في العبادة مات شهيدا، ومات أخوه المقصر بعده بجمعة على فراشه بجمعة أسبوع واحد. فصلوا عليه، فلما صلوا عليه وقال عليه عليه الصلاة والسلام قال لهم أنتوا قلتوا إيه في الصلاة؟ قالوا دعونا الله له وسألنا أن يغفر له ويرحمه ويلحقه بأخيه، أخوه الشهيد اللي مات من الأسبوع دي كان بيحبه، فقلنا أن ربنا يغفر له ويرحمه ويلحقه بأخيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس قد عاش بعده جمعة؟ قالوا بلى. قال فأين صلاته من صلاتي وصيامه من صيامه والذي نفسي بيده لما بينهما كما بين السماء والأرض أو كما قال عليه الظلام. يبقى أسبوع واحد عاش الإنسان بعد إنسان قتل شهيدا وكان مشهد العبادة، فضل العبادة في أسبوع واحد رفع درجته أعلى من الشهيد كما بين السماء والأرض. لكن مع كده برضو الشهيد مختص بنعيم معين كده لا ينال الا الشهداء ولو كان غيرهم اعلى منزلة اعلى منزلة منه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. وانا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا شهادة في سبيله وان يجعل دفننا في مدينة رسوله صلى الله عليه وسلم. تلك دعوة عمر رضي الله عنه، كان عمر يقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل دفني في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم، فاستجاب الله له فرزقه الله الشهادة في غير جهاد ودفن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل دفن مع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما روي في السنن. قال عليه الصلاة والسلام إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بنيت انت مت الارض كلتك علىها بناء على ما فهموه وعلموه منه ان الارض بتاكل ميت. فلما قال ان صلاتكم معروضة علي استغربوا هتعمل ازاي بقى تراب. قال عليه الصلاة والسلام ان الله حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء. يبقى الانبياء اجسادهم تحت الارض كهي ساعة الدفن، لم تتغير، لم تبلى ولم تتغير ولم تتعفن. فهل الشهداء كذلك؟ يعني شهد في المدينة أجساد بعض الشهداء بعد أكثر من 40 سنة كما هي سعد الدفن، ومنهم عبد الله والد جابر. عبد الله والد جابر استشهد في أحد بعد كذا 40 سنة، جاء سيل جرف قبره، فبصوا لقوا عبد الله باين على الارض، الميه كشفت التربه بتاعته، فوجدوه كهيئته ساعه الدفن، حتى يعني ان كان هنا بيسيل دم لابوه بيسيل دم ساعه الدفن. فهل معنى كده ان الارض كذلك لا تاكل اجساد الشهداء كما لا تاكل اجساد الانبياء؟ قال الشيخ رحمه الله: واما الشهداء فقد شوهد منهم بعد مدد من دفني كما هو لم يتغير، فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته الى يوم يحشره، ويحتمل انه يبلى بس مع طول المدة، والله تعالى اعلم. وكأنه والله اعلم كلما كانت الشهادة اكمل والشهيد افضل كان بقاء جسده اطول. لكن ما فيش حديث يقول ان الارض لا تأكل اجساد الشهداء، ما فيش حديث يقول ان الارض لا تأكل اجساد الشهداء. لكن بعد مدة كما ذكر ثبت ان بعض الشهداء شوهدوا بعد مدة من دفنهم كما هم، فهل معنى ذلك ان الارض لا تأكلهم؟ الله اعلم، لم يأتنا نص كما اتنا النص في اجساد الانبياء. طيب، ربنا قال: ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. يبقى اذا بعد ما فرانا من الكلام في البرزخ يبقى ننتقل بالكلام في المرحلة اللي بعدها اللي هي البعث. قال الامام رحمه الله: ونؤمن بالبعث وجزاء الاعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. قال الشارح رحمه الله: الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة. البعث بعد الموت دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة، فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز وأقام الدليل عليه ورد على منكريه في غالب سور القرآن. سمعتم مني أنواع الأدلة والبراهين على إمكان البعث؟ من يذكر أنه سمع مني الأدلة والبراهين على إمكان البعث في القرآن الكريم على 4 أقسام؟ منها أن الله سبحانه وتعالى خلق من الخلق ما هو أشد خلقا من الإنسان وأكبر، فإذا كان الله تعالى خلق ما هو أشد وأكبر فلن يعجز عن إعادة الأصغر الأضعف. السماء خلق الله والإنسان خلق الله، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ السماء شكلها الليل، السماء أشد خلقا من الإنسان، الله بناها فكيف يعجز عن إعادتكم أنتم؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى لما ربنا خلق السماوات والأرض وهي أشد من خلق الإنسان لن يعجز عن أن يعيد الإنسان، هذه دليل. الدليل الثاني أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان أول مرة، خلق الإنسان أول مرة، ومعلوم في عرف الناس أن الإعادة دايما أسهل وأهون من البدء، انت علشان تخترع اي حاجة اي حاجة مهما كانت صغيرة عشان تخترعها لاول مرة بتعاني منها شوي، لكن مجرد ما تجمع على فكرتها في ذهنك وتنشئها وبحطها في البدرينة، لو جي واحد الف واحد يقولك عايزين زيه على طول بتنسخ منها على طول، مش مشاكل. فالله سبحانه خلقنا اول مرة، فكيف يعدد ان يعيدنا مرة ثانية؟ وفي ذلك يقول وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه. بس خلي بالك ربنا بيخاطبكم بما تفهمون، وله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. مفيش حاجة هينة على ربنا وحاجة اهون منه، ولا في حاجة صعبة وحاجة سهلة، ده كله بامر واحد كن فيكون. يبقى الدليل الثاني ان ربنا خلق الانسان اول مرة فلن يعجز عن اعادته مرة ثانية. الدليل الثالث ان الانسان يموت ويحيا في اليوم الواحد مرات عن طريق النوم واليقظة، بتنام بتموت وتستيقظ تبعث. وربنا سمى النوم وفاة في قوله وهو الذي يتوفاكم بالليل، وسمى اليقظة بعثا، وبعدين قال ايه ثم يبعثكم فيه. اذا انت بتموت وتصحى كل يوم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام النوم اخو الموت، النوم ايه اخو الموت، ساعة ما تنام تموت. لو في اول ما تحط راسك كده راجل تبقى جاي تعبان اول الليل كده ساعة وساعتين اولانيين، لو زي ما يقولوا ايه وقفوا عليك بمكنة فوق ما بتسمحش، ليه مرهق تعبان نمت موت خلاص، فقدت الشعور والادراك والاحساس، ذهب سمعك وذهب بصرك خلاص نمت. يبقى انت بتنام وبتموت وتبعث اليوم اكثر مرة، فكيف تنكر ان يبعثك الله البعثة الكبرى يوم القيامة؟ الدليل الرابع ان الله سبحانه وتعالى يحيي الارض بعد موتها بنزول المطر، بتلاقي الارض ميتة خالص وبعدين ينزل على الماء تحيا باذن الله. كذلك يحيي الله الموت برضه يوم القيامة، ينزل الله تبارك وتعالى من السماء ماء فتنبت بها بذور الناس في القبر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل عظم ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. عجب الذنب العصعوص الصغير في آخر ظهرك ده، دي بذرتك بتخلاها محفوظة في التربة لا تأكلها الديدان ولا تأكلها الأرض. هذه الأنواع الأربعة من الأدلة على إمكان البعث تفرقت في كتاب ربنا في مواضع، لكنها مجموعة في موضع واحد في سورة النبأ عما يتساءلون. اقرأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون، استفهام إنكاري عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون، ثم قال تعالى مبرهنا لهم على إمكان البعث الذي ينكرونه، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. من اول الم نجعل الارض مهادا الى وجنات الالفاف، هذه الايات تضمنت هذه الاربعه البراهين التي ذكرتها. تعالى كده فصلها كده، خلق السماوات والارض في قوله تعالى الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا، وبعدين خلق الانسان وخلقناكم أزواج، أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ سبحانك بل. إما الدليل الثاني وخلقناكم أزواج، فبالدليل الثالث وجعلنا نومكم سباتا، وبعدين الدليل الرابع وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. يبقى هذه أربعة أنواع من الأدلة والبراهين على أن البعث حق ذكرت في مواضع كثيرة من كتاب ربنا واجتمعت في مطلع سورة النبأ. قال الشارح رحمه الله: الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة، فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز وأقام الدليل عليه ورد على منكريه في غالب سور القرآن، وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالله، فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم وهو فطري، كلهم يقر بالرب إلا من عاند كفرعون، بخلاف الإيمان باليوم الآخر فإن منكريه كثيرون. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما كان خاتم الأنبياء وكان قد بعث هو والساعة كهاتين كما قال عليه الصلاة والسلام، وكان هو الحاشر المقفى الذي يحشر الناس على عقبه، لما كان كذلك بين صلى الله عليه وسلم تفصيل الآخرة بيانا لا يوجد في شيء من كتب الأنبياء. ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلوا هذه حجة لهم في أنه من باب التخييل والخطاب الجمهوري. والقرآن بين معاد النفس عند الموت ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موضع، وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى وينكرون معاد الأبدان، ويقول من يقول منهم إنه لم يخبر به إلا محمد صلى الله عليه وسلم على طريق التخييل، وهذا كذب، فإن القيامة الكبرى معروفة عند الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام، وقد أخبر الله تعالى بها آدم من حين أهبط إلى الأرض، من أول ساعة نزل فيها آدم من الأرض ربنا قال له إيه؟ قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى إيه؟ إلى حين. قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ولما قال إبليس اللعين لعنه الله: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وأما نوح عليه السلام فقد قال لقومه: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقال إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وقال عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال: رب أرني كيف تحيي الموتى، إلى آخر الآية. وأما موسى عليه السلام فإن الله تعالى أخبره بأن الساعة حق من أول ساعة كلفه فيها، قال: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. ما معنى إن الساعة آتية أكاد أخفيها؟ ما معنى قول ربنا أكاد أخفيها؟ من يعرف؟ نعم، أكاد أظهرها. أيوة، أخفيها عن إيه؟ أكاد أخفيها عن نفسي. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، أكاد أخفيها، ما أخفهاش، خد بالك، أكاد أخفيها. هو بالنسبة للناس أخفاها ولا لا؟ أخفاها. يبقى ما الأكاد أخفيها بقى عن مين؟ عن نفسي. هكذا قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، قال: إن الله تبارك وتعالى خاطب العرب بلغتهم، خاطب العرب بإيه؟ بلغتهم: إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فهو العرب إذا أراد أحدهم أن يبالغ في إخفاء سر أسر إليه، يعني ما تقول واحد سر وبعدين تقلقان خايف يذيعه، كل ما تقابله يقول له والله يكرمك اللي انا قلت لك ما تقولوش، يقول لك يا عم اطمئن مش هقول، بس انت جلجال. في الاخر بقى عايز يطمنك يقول لك يا عم والله اطمئن، والله لقد اخفيت سرك عن الناس كلهم، ولو استطعت ان اخفيه عن نفسي لاخفيته، ولو استطعت ان اخفيه عن نفسي اخفيت. فهذه مبالغه في كتمان السر. فالله سبحانه وتعالى خاطب العرب بلغتهم، فاراد ان يقطع تطلعهم الى معرفه متى الساعه، فقال لهم لا مش ممكن ابدا، ان الساعه اتيه اكاد اخفيها، فاذا كنت اكاد اخفيها عن نفسي اذا انتوا تحاولوا بقى تعرفوه متى الساعه، ما حدش يعرفه خلاص يا اخوان، لا يعلم ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن من دونهم. ولذلك لما سال جبريل النبي عليهما الصلاة والسلام متى الساعة، النبي قال له ايه؟ ما المسؤول عنها باعلى من السائل. يبقى رسول الله من البشر محمد صلى الله عليه وسلم ورسول من الملائكة لا يعلمون متى الساعة. ولذلك كل ما تجي فتنة عافانا الله من الفتن ما ظهر منها وبطن، كل ما تطلع فتنة كده يجي الناس ايه كتب كتب ومنزل مؤلفات في الاسواق، الساعة قربت، الساعة هتقوم سنة كذا، سنة 2013 سنة 2015، الفتنة ديت هي اللي وراها الجامعة على طول، والناس تشتري والناس تشتري وتقتني. خد بالك يا اخوان، النبي عليه الصلاة والسلام صحح المفاهيم للسائلين، لما قال لو جيب متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل، لما قالوا واحد من العرب متى الساعة قال ويحك ما اعددت لها، انت ما تسألش متى الساعة، انت اسأل انت اعددت للساعة ايه، هو ده اللي يفوت يسأل عن نفسك عنه. من قبل 14 قرن ربنا قال اقتربت الساعة، انت عايز بعد كده من 14 قرن 1400 سنة ربنا قال اقتربت الساعة، يبقى القيامة قربت قريب، ده من زمان قريب، من زمان وهي قريب. يبقى خلي بالك بقى ما تكونش كده تجري وراء العواصف وراء الرياح، كل ما تلاقي حد يقول لك القيامة سنة كذا تشتري كتاب وتاخد الشريط وتسمع وتنشر، لا هذا غيب لا يعلمه الا الله. شو ربي يقول ايه؟ اليه يرد علم الساعة. وفي تقديم الجر والمجرور إقالة الحصر والقصر، اليه هو وحده علم الساعة، اليه ترد علم الساعة، وعنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة. قال الشارح رحمه الله بل مؤمن آل فرعون كان يعلم المعاد، وإنما آمن بموسى. قال تعالى حكاية عن مؤمن آل فرعون ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد، إلى قوله يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل صالحا فمن ذكر أو أنثى ومؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ثم قال الله في آخر الصور في آخر السياق أن في حق آل فرعون فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقد قال الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام أنه دعا ربه واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. وقد أخبر الله تعالى في قصة البقرة عن البعث فقال فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وقد أخبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين في آيات من القرآن الكريم، وأخبر عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى جاءتنا الرسل ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وهذا اعتراف من أصناف الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا وخوفتهم من عذاب النار في الآخرة. إذن جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام أنذروا بما أنذر به خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام

إذا استحالت جزومنا وفنيت فأجابهم بقول قل الذي فطركم أول مرة. فلما أخذتهم الحجة ولزمهم حكمها انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به بحلل منقطع وهو قول طب متى هو؟ إذا كان الكلام ده مضبوط متى هو؟ فأجيب بقوله عسى أن يكون قريبا. وقصة الكافر الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم قد رم، العظم كل ما تمر عليه سنين بعد الموت يضعف ويهش، ها؟ أي عظم كان. فجاء كافر بعظم قديم بالي ضعيف ووقف كده على بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وفتت هذا العظم في كفه ثم نفخ فيه وغراه في الهواء وقال يا محمد تزعم أن ربك يحيي هذا العظم بعدما رم؟ فقال الله تعالى نعم ويبعثك ويدخلك جهنم. وفيه نزلت ايه؟ خواتيم سورة ياسين. بعد ورقة كده قال وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج كما في قوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة إلى آخر آيات في سورة الحج. قال والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال في نفس المكان، أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال فتستحيل ترابا ثم ينشئها الله نشأة أخرى كما استحال في النشأة الأولى، وأنت لما خلقت ما لم تكن طورا واحدا، لم تكن طورا واحدا، إنما مرت بإيه؟ بأطوار كثيرة. وكذلك بعد الموت برضه تمر بأطوار حتى تبعث خلقا جديدا، فإنه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة ثم صار عظاما ولحما ثم أنشأه خلقا سويا، كذلك الإعادة يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب، كما في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب. ثم قال بعد نصف صفحة وقوله وجزاء الأعمال، ونؤمن بالبعث وإيه؟ وجزاء الأعمال، هو بعد البعث إيه؟ الحساب عشان الجزاء. ولذلك قال الشاعر الحكيم ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. فلما ذكر أدلة البعث، لما ذكر أدلة البعث واستفاض فيها كما رأيتم قال بقى جزاء الأعمال، نؤمن بالبعث وجزاء الأعمال. قال الله تعالى مالك يوم الدين، الدين هو جزاء. وقال تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. والدين هو الجزاء كما يقال كما تدين ايه؟ تداء، يعني زي بتجازي الناس بيجزوك. وقال تعالى جزاء بما كانوا يعملون، وقال جزاء وفاقا، وقال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، وقال من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، وأمثال ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل من حديث أبي الذر الغفاري رضي الله عنه قال تعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقول والعرض والحساب، يعني ونؤمن بالعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب، قال الله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ف

هيجب ظلمة، هيجب حتة ظلمة، وبعدين ينصب الجسر على ظهر جهنم، وبعدين يعطوا انوارا علشان يجوزوا بها الصراط. فالمؤمنين بسم الله يمشوا بانوارهم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم، المنافقين وراءهم اللي كانوا بيتمسحوا بهم برضو من خداع الله لهم، يخادعون الله هو ايه، هو خادعهم، ها من خداع الله لهم يوم القيامة، لتتبع كل امة ما كانت تعبد، كل امة تروح ما كانت تعبد، ويجي في منافقين مع المؤمنين يقول احنا كنا ما بنعبدش غير ربنا، فيخدعهم الله عز وجل فيعطيهم انوارا مع المؤمنين، لكن المؤمنين يجوز الصراط نورهم يسعى بين ايديه، المنافقين معهم نور، ساعة ما يبقوا في وسط جهنم تطفأ انوارهم، يبصوا لابسهم في ظلمة، والمؤمنون امامهم في ايه، في نور، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم، في الحتة اللي كنا فين فيها لان اخذنا النور فيها، رجعوا بني ادم من هناك، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب، ينادونهم الم نكن معكم، يا جماعة مش كنا معاكم بنصلي سوا الجمعة والجماعة ونحضر العيد والوقفة والعرفات وكل حاجة معاكم، الم نكن معكم؟ قالوا بلى، كنت معنا بالظاهر مش بالباطن، ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ففي هذا الموضع في الظلمة دون الجسر يفترق المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم، ويسبق المؤمنون ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول اليهم، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الناس يوم القيامة الى ان قال فيعطون نورهم على قدر اعمالهم. احنا مر معنا زمان ان لا اله الا الله لها في القلب ايه، نور متفاوت، نور متفاوت، في واحد نوره ضعيف ونحن نوره اقوى شوية، واحد نوره اقوى شوية، واحد نوره ما شاء الله لا قوة الا بالله ملأ قلبه كله، فسماء قلبه محروسة بهذا النور، فأيما شبهة او شهوة دنت منها احرق هذا النور. فعلى قدر النور اللي بيكون في القلب في الدنيا بيكون النور بين يديك ايه يوم القيامة، يعطون نورهم على قدر اعمالهم. قال فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر من يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفأ مرة، إذا أضاء قدم قدمه، وإذا طفئ قام. قال فيمر ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف دحض مزلة، فيقال امضوا على قدر نوركم، فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطرف يعني طرف العين، ومنهم من يمر كشد الرجل يرمل رملا، فيمرون على قدر اعمالهم، حتى يمر الذي نور على ابهام قدمه تخر يد وتعلق يد، وتخر رجل وتعلق رجل، وتصيب جوانبه النار، فيخلصون يعني يخلصون من النار، فإذا خلصوا قالوا الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك لقد أعطانا الله ما لم يعط أحد. واختلف المفسرون في المرور على الصراط، فذهب بعضهم الى ان الصراط زي الكوبري على البحر، انت لما تعدي الكوبري بنت عدت البحر ولا لا، بنت عدت البحر، ها الكوبري فوق معلق، انت عدت الكوبري وعدت البحر. فزعم بعضهم ان الصراط هو زي الكوبري كده اللي فوق الايه البحر، يعني هيبقى الصراط برضه كوبري فوق الايه فوق النار والناس تعدي منه فناج سالم وناج مخدوش ومكردس على وجه من جهنم. والصحيح ان الصراط ليس فوق جهنم وانما هو في وسطها، وانما هو في وسطها. النار من حواليه لقوله تعالى وان منكم الا واردها، وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. الورود في القرآن الكريم ذكر مضافا الى الماء وذكر مضافا الى الايه الى النار. ورود الماء غير ورود النار. ولما ورد ماء مدين وجد عليه امة من الناس يسقون. طبعا موسى لما ورد الماء ما نزلش في البير، ما دخلش في البير جوه، يعني قام عليه بتقف على شحافة شفى البير وترمي الدولة الدلو وطلع ميت. فذهب بعض المفسرين الى ان ورود النار كورود البئر، يعني من بره بره كده مش من فوق. لكن الصحيح ان ورود النار غير ورود الماء. الله تعالى ذكر الورود في النار بمعنى الدخول. كل ورود النار في القرآن المراد بالدخول. من ذلك قوله تعالى في آل فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فرعون قدامهم أوردهم النار، خلوهم بصوا كده على النار ومشوا، ولا دخل قدامهم ودخل وراه، دخل قدامه ودخل وراه زي ما دخل البحر في الدنيا قدامهم ودخل وراه، يوم القيامة برضه يمشوا قدامه يخش النار ويخش وراه برضه. فالدخول الورود هنا معنى الدخول. وقال تعالى مخاطبا للمشركين انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها ايه واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون، يبقى الورود معناه ايه؟ معناه الدخول. وبعدين آية وإن منكم إلا واردها فيها دليل صريح على ان الورود الدخول، لقوله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين ايه فيه؟ فيها يبقى الكل كانوا فيه، الكل كانوا فيها، لكن نجى الله المتقين وابقى فيها الايه الظالمين. وهذا على خلاف ما ذهب اليه الشارح لتعلموا ذلك. الشارح ذهب المذهب الاول ان الورود معناه ايه المرور فوق النار، يمرون فوقها على الصراط. لا، الراجح ان الورود معناه الدخول. الصراط في وسط جهنم، الصراط في وسط جهنم. فناج سالم وناج مخدوش كده الكاليب تخطفه كده بس يعدي برضه، وواحد مكردس على وجهه في نار جهنم مكب فيها. فان كان مسلما فسيخرج منها كما ذكرنا مرارا بعد حين، واما الكافر فانهم لا يخرجون منها ابدا. قوله والميزان، يعني ونؤمن بالميزان يوم القيامة. والميزان عند رب العالمين ميزان حسي له لسان وكفتان. قد كثرت الآيات في ذكره في القرآن الكريم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، فأما من ثقلت موازينه وأما من خفت موازينه. فذكر الميزان في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. طب الميزان ده متى يكون؟ وقال ونؤمن بالعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. طب الميزان ده هيبقى قبل الحساب ولا بعد الحساب؟ قال القرطبي قال العلماء اذا انقضى الحساب كان بعده وزن الاعمال، لان الوزن للجزاء فينبغي ان يكون بعد المحاسبة، فان المحاسبة لتقرير الاعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. خد بالك يعني ايه؟ انت بتخش المكتبة تجمع كذا كتاب اشتريته، خد بالك، وبعدين صاحب المكتبة يقول لك اتفضل خدت ايه، تقول له فتح الباري، يقول لك طيب 200 جنيه، خد صحيح مسلم طلبة 100، فعل ايه؟ خد بالك سؤاله لك هو ده الايه الحساب، وتقريرك باللي انت خدته هو ده الحساب. وبعدين في الاخر بقى هو ايه يجمع ويقول لك الايه الجملة كذا. الجمع ده بمنزلة الميزان. يبقى الحساب الاول ربنا بيقررك انت عملت كذا، نعم يا رب، وعملت كذا، نعم يا رب، وعملت كذا، نعم. طب تعالى بقى نوزنه وشوف نتيجة الوزن هتبقى شكلها ايه، خد بالك. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الميزان في احاديثه، منها قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الميزان والحمد لله ايه تملأ الميزان، والحمد لله ثوابها يملأ الميزان بفضل عز وجل. الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. وحديث البطاقة مشهور إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر 99 سجلا كل سجل منها مثل مد البصر، فيقول أتنكر من هذا شيئا، أدي حسابه، أتنكر من هذا شيئا، يقول لا يا رب. أظلمك كتبة الحافظون، لا يا رب. ألك عذر أو حسنة، لا يا رب. يقول بلى إن لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فيقال احضر وزنك. يبقى هنا الوزن دي بعد ايه؟ بعد الحساب. الوزن بعد الحساب. اختلف في الموزون يوم القيامة، اين حيتوزن يوم القيامة؟ ونضع موازين القصة ليوم القيامة، اين حيتوزن؟ والراجح ان الموزون هو العامل وعمله وصحائف عمله. يعني حيث الانسان كده هو بشحمه ولحمه، خد بالك، وعمله قدامه قد تمثل العمل في اجسام لها ثقل وخفة، ووضعت صحيفة الاعمال معاه، ويقف كل ده على الميزان. ده الراجح في وزن في الموزون يوم القيامة. اختلف هل يوزن العامل وحده ام يوزن العمل وحده ام توزن صحائف الاعمال وحدها. والراجح ان الموزون الثلاث، العامل وعمله وصحائف عمله. يقوم واحد تخين كده يفرح يقول لك انا بقى هجيب وزن كويس في الميزان. لا، السمنة والنحافة ملهاش علاقة في الميزان بالثقل والخفة، انما الثقل والخفة يكون بما في القلب. اذا الايمان في القلب ثقيل يخف الميزان وان كان العامل نحيفة. ولذلك ابن مسعود لما طلع الشجرة وهبت الريح فبدا ساقاه، فضحك الصحابة قال مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه يا رسول الله. قال والذي نفسي بيده انهما لأثقل في الميزان من جبل احد. في حين قال عليه الصلاة والسلام انه لا يأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا ان شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فعلينا الايمان بالعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان، وعلينا الاستعداد لذلك اليوم، وعلينا ان لا نشغل انفسنا متى الساعة، فإن علم ذلك عند الله، والله قد قال لا تأتيكم إلا بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة، فجأة كده. لكن إمتى بالضبط على وجه تحديد ربنا قال إن الساعة آتية أكاد أخفيها، يعني عن نفسي. فإذا كاد أن يخفيها عن نفسي فأن لغيره محاولة معرفتها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا إياكم مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليك. رجل كان عليه دين وفقد أصحابه ولا يعرف أن يصل إليهم، أين هم؟ لا يعرف أن يصل إليهم، فتصدق بهذا الدين عنهم، لهم إن شاء الله أجره وقد برئ ذمتك، إلا أن أتاك يوما ما جمعك الله به في يوم ما. قال تفتكر يا فلان لما كنا في الحتة الفلانية وخد مني متريال ولا مش عارف إيه، يقول لك إيه أفتكر، بس انت من زمان ما سألتش وانا لما استغيبتك تصدقت بيها. قال لك لا، الصدقة دي لك انت يا عم، مش دعوة، انا عايز فلوس، ترجع له فلوسه تاني ويتبى ثواب الصدقة ايه، ثواب الصدقة لك، اما ان لم يجي فثواب الصدقة دي له ان شاء الله وقد برئ ذمته. ابن او بنت تسأل عن ابويها انهما اجهضا بعض بعض الذرية في بعض حالات الحمل يعني ومات، هل الآن يمكننا نعمل عمل يعني نبرئ ذمة أبوين من حالة الإجهاض هذه؟ الاستغفار والتوبة والترحم عليهما والدعاء لهما والاجتهاد في العمل الصالح، فإن كل عمل صالح يعمله الولد فلأبويه من الأجر مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. أحيانا نعطي الرحم والأصدقاء والجيران المتعففين من الزكاة، فأحيانا نقول لهم هذه هدية، هل تعتبر كذبة؟ ليه تقول هدية وليه تقول زكاة؟ ما انتش مطالب انها تقول زكاة وما انتش تقارن تقول هدية. هو انا لما اديك اقول لك لو سمحت خد دية، هو انت لازم تقول لي ايه هدية؟ انت بتديها لي ليه؟ انا بديك بتاخد وخلاص، فانت مش مكلف اصلا تقول لا هدية ولا صدقة ولا زكاة ولا حال. تعطيهم وهم الذين نصح الله تعالى بعطائهم، الذين ايه يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. أين تقف الزوجة في الصلاة خلف زوجها في النوافل في البيت؟ تقوم كأنها صف، كأنها صف يعني هو كأنه الإمام واللي وراه صف. ما تقف المرأة بجوار زوجها كالمأموم يقف بجوار الإمام إذا كان المأموم واحدا؟ لا، المرأة تقوم خلف زوجها في الصلاة في البيت في السنة صفا كاملا وراءه. ما حكم تلاوة القرآن عند المقابر وتوزيع الصدقات على روح الميت عند القبر في المواسم والأعياد وقراءة الفتح للميت عند القبر؟ كل هذا من البدع، قراءة القرآن على القبور واخذ العيش والفينو والقرص الحلوة وتوزيعها على الناس عند القبور، كل هذا من البدع. افعل ما شئت من الخير في السر، فكلما كانت الصدقة في السر كانت أقرب إلى القبول إن شاء الله. المجلات التي تحتوي على بعض الصور، أما المجلات الخليعة طبعا فهي لا تقتنى أصلا، أما لو وجد مجلات فيها علوم شرعية وأنت تقتنيها لما فيها من العلم الشرعي وأصحابها القائمين على هذه المجلة يترخصون في الصور، فإذا استطعت أن تطمس الوجه فقط اطمس الوجه، فقد قال عليه الصلاة والسلام إنما الصورة الرأس، اطمس الوجه كده بالقلم السيد وبسرعة كده اذا استطعت بدون مشقة، واذا كان هناك مشقة صور كثيرة ومن الصعب انك انت تمسك القلم وتقعد ايه تطمس الصور، فسل الله العافية. ما هي المباهلة؟ المباهلة أن يقتصم فريقان في أمر يزعم كل منهما أنه محق، فيدعو طرف الطرف الآخر إلى أن يفر إلى الله تعالى بالدعاء أن يهلك المبطل وينصر المحق ويؤيده. هذه المباهلة، وقد أمر الله تعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فدعا اليهود إليها فامتنعوا، ودعا النصارى إليها فامتنعوا، ودعا المشركين إليها فامتنعوا، لأنهم كانوا يعلمون صدقه عليه الصلاة والسلام، فلو دعوا على أنفسهم لهلكوا، وهم على يقين أنهم لو دعوا لم يرجعوا من مكان الدعاء. فمعنى المباهلة أن يقتصم فريقان في أمر يزعم كل منهما فيه أنه محق، فيدعو طرف الطرف الآخر إلى أن يدعو الله تعالى أن يهلك الظالم أو أن يهلك المبطل من الطرفين أيا كان. نعم، إن أجابك أحد إليها فاستعملها، لكن ارفق بنفسك وبالناس. إن دعوت الكافرين إلى المباهلة فأجابوك، من بكرة قل لهم تعالوا نباهلكم من بكرة الكافرين. أما إخوانك المسلمين يعني إنكار بعضنا على بعض الأمر في صعوبة شوية، فما تراه أنت حقا أنا أراه غير حق، وما أراه حقا لا تراه أنت كذلك، فليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، مش على شرط أنك نسكته يعني تعذرني خلاص أنت تقول أنا اللي عندك ولا أقول اللي عندي، لا، كل واحد يبين الحق الذي يعتقده بس بدون ظلم ولا جفاء ولا قسوة ولا غلظة. الله أعلم. ما قولكم في إنزال بعض رؤى الإنجيل للأحاديث المعاصرة؟ مش عارف الإنجيل صح ولا أي يعني كآية أو بروى الحديث، يعني يقول في زمان الفتن الناس ينزلون الأحاديث الصحيحة على الواقع الذين يعيشونه، ويأتون بأحاديث ضعيفة وموضوعة يستشهدون بها على الواقع الذي يعيشونه. أقول أما الأحاديث الضعيفة والموضوعة فالكلام فيها لا يقطع عليكم، أما الأحاديث الصحيحة لا يجوز تنزيلها على الواقع قبل تأويلها. قبل تأويلها إزاي؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، قبل طلوعه حد يقدر يقول هو مين؟ فبرضو النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول ان هيحصل في اخر الزمان كذا في حديث صحيح، خد بالك لما يحصل الامر ده هو ما اقدرش اقول انا ان هو المراد حتى ينتهي الامر فعلا ويقول الى ما اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام، ساعتها اعرف ان كان الواقع ده هو المقصود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قبل تاويله لا يمكن الجزم بان هذه الاحاديث المراد بها هذا الواقع الذي نعيشه. ما معنى اللغة في القرآن؟ ما معنى كلمة الأمة في القرآن الكريم؟ كلمة أمة في القرآن الكريم جاءت وأريد بها معاني كثيرة. جاءت الأمة بلفظ الجماعة من الناس في قوله تعالى في قصة موسى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس، وجاءت الأمة بمعنى المدة من الزمان كما في قصة يوسف وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أي بعد مدة من الزمان، وجاءت الأمة بمعنى الإمام المقتدى المتبع إن إبراهيم كان أمة كان إماما، وجاءت الأمة بمعنى الملة والشريعة والدين كما حكى الله تعالى عن الكافرين أنهم كانوا يعتذرون عن اتباع الرسل بقولهم إنا وددنا آباءنا عليه على أمة على ملة ودين وشريعة مش هنقدر نسيب من دين أبونا وأجدادنا نمشي وراكم. فهذا معنى الأمة في القرآن الكريم والله أعلم. ما هو علاج قسوة القلب؟ ونسأل الله السلام والعافية أن يرقي قلوبنا. العلاج في قراءة القرآن الكريم من حل الأعظم القرآن الكريم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واللفظ إن كان عاما في جميع الذكر إلى أن المراد به هنا القرآن الكريم أولا لأن السياق يدل عليه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الذكر هنا هو القرآن الكريم، لكن لما كان اللفظ عاما فإن كل أنواع الذكر يطمئن بها القلب، لكن أولى الذكر بهذه الآية هو القرآن الكريم. فعلاج قسوة القلب في تكرار القرآن الكريم، تكرار بترتيل وقراءة بتؤدة وطمأنينة، تقطع الآيات آية آية وتقف عند رأس كل آية وتتدبر وتفهم وتسأل نفسك أين أنت من هذه الآية، ولما تلاقي كده ضربة انتباه كده في قلبك عند آية معينة قف عندها ولو أنك تقف عليها تكررها ألف مرة. إذا وجدت قلبك في آية واحدة قف عليها وكررها، وبذلك إن شاء الله تذهب عنك قسوة القلب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل إذا أردت أن يلين قلبك وتدرك حاجتك فامسح رأس اليتيم وأطعمه من طعامك. إذا أردت أن تذهب قسوة قلبك وتدرك حاجتك امسح رأس اليتيم وأطعمه من طعامك. وكذلك مما يرقق القلب حضور المحتضر. لما تسمع واحد يموت روح اقعد جنبه وبص عليه كده وشوفوا الاحوال اللي وفيها والسكرات اللي وفيها، وقف على تغسيله واتبع جنازته، وقف امام القبر لا تقف في الشارع في اول المدخل مع الاكابر، خش عند التربة كده وبص في التربة وهي مفتوحة قبل ان يدخل الميت وهكذا. وعليك بصحبة الصالحين ومزاحمة العلماء بالركب، فكل هذا مما يذهب عنك قسوة القلب ويذهب عنك الملل والفطور الذي يصيبك. واستعن بالله ولا تعجز. يقول هناك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أقواما لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله أباء منثورا. قيل من هم؟ قال هم قوم من بني جلدتنا يصلون صلاتنا ويصومون صومنا، ولكن إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يسأل السائل ما معنى إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها؟ يعني الرجل عنده حياء من الناس وليس عنده حياء من رب الناس، إله الناس، ملك الناس. يعني هو مع أصحابه حلو خالص، عامل الشيخ ومية مية كويس معهم جدا، يستحي ان هو يعني يبص على واحدة في الشارع وزميله معاه، لكن بالليل اذا تمكن من فعل حرام لا يمنعه مانع. اذا سهل عليه الحرام بالليل في السترة يرتكب بلا زاجر ولا رادع. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام ايها الاحبة يسأل الله ان يرزقه خشيته فين؟ في السر والعلانية. خشيته في السر والعلانية. فنسأل الله لنا ولكم ذلك ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.